بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسله بالدين الصدق، وجعل مسك ختامه سيدنا محمد بدر التمام، مبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام، نبي الملحمة والمرحمة، من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على جليل أمره، فقال تعالى: لعمرك فأكرم بعمر كل أسراره، كل أطواره أسرار تغشتها أنوار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية، من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة من أنوار مسعدة، هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر، صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة، ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، يقول الإمام أبو عيسى سيدي محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك السلمي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في أكل رسول الله. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى: روى غير محمد بن بشار الحديث هكذا قال يلعق أصابعه الثلاث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الراوي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. من باب المجلس، باب ترجمة هذه، باب ما جاء في أكل النبي، إلى عشر تراجم، إلى الترجمة العاشرة ابتداء من هذه. موضوع هذه التراجم سردا، التراجم المسرودة هكذا إلى عشرة: مطعم رسول الله، مشرب رسول الله، تعطر وتطيب رسول الله. ثلاث موضوعات تنتظم هذه الأبواب العشرة، وتندرج تحتها موادها متنا 90 حديثا تندرج تحت هذه الأبواب العشرة. وقبل أن ننبه إلى مناسبة النظم لما جيء بهذه الترجمة، هي الترجمة الأخرى المبحث الأول، ثم الموضوعات التي يمكن أن نرد إليها كل جديد تحت هذه التراجم، موضوعات الصغرى على وجه التقريب قبل أن نبدأ بهذين. أذكر بالسياق المجلي لنظم الوصل، فنقول إنه مر معنا أبواب عقدت للبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبوسه، وبدأ فيها الإمام الترمذي باللباس العام الذي يعم الجسد كالقمصان والجباب والحلل، وانتقل إلى ملبوسه الخاص في السلم خفا ونعلا، ثم تحول إلى ملبوسه الخاص في الحرب والجهاد مغفرا ودرعا، وهو الآن يريد، ثم انتقل بعدها إلى حركته، توصيف حركته، فبدأ منها بالعام حركة جسده الشريف كله في المشي، الجسم يتحرك كله، باب ما جاء في مشيه، باب ما جاء في جلسته، في تكاءته، في اتكائه، تكاءته ما يتكئ عليه وشارع، والاتكاء هيئة الاتكاء، وكل هذه حركة عامة لجسده الشريف، من ملبوس عام إلى ملبوس خاص، ومن حركة عامة في جلسته ومشيته واتكائه إلى حركة خاصة من خاص لخاص، وهي حركة يده في مطعمه. حركة هذه ما في المشي، في قرده بالمشي، هذه حركة يد، حركة يده صلى الله عليه وسلم في تناول المطعم إلى الفم ومشربه، تناول الماء إلى فمه، وفي تعطره تناول العطر بيده إلى جانب معين من جسده الشريف. إذا انتبهوا النظم كيف مناسبات شريف التراجب، حتى تتصوروا كيف أن هؤلاء الناس حين يكتبون مناهج يتركون الطالب هو يستخرج هذه الأشياء، هو ينعم النظر فيها ليرى عظمة هذا التدريب ونسقيته. وببعض النظر بدا لي، يعني وجدت الشراح عند باب تقنعه صلى الله عليه وسلم الذي وضع في أبواب المشي مع أبواب الحركة، حركته صلى الله عليه وسلم، يبدو لي أن له جهة في أن يحمل، أنه دعا بعضهم يقول هذا الحديث أجنبي، وربما كان من صنع بعض الشرمان، لما من صنع، والنسخ كلها متفقة على ما ولا نسخة واحدة حتى المحققات، لا بد من أن نمعن النظر. فوجدنا أن التقنع، هذا رأيي الخاص إن شاء الله، إذا كان بمعنى حركة الاستخفاء فهي إذن تشبه أن تكون شبه عامة، فتدخل في باب ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتين، الحركات أن تضع ثوبا على وجهك لتتخفى، أو على رأسك وجهك من أجل الاستخفاء، فهذه حركة منك فيها معنى اللباس الملبوس الخاص، وفيها تحرك التقنع، إرادة التقنع، يقال تقنع لتستعمل القناع للتخفي، يعني عرفنا أن التقنع كان للتوقي، توقي من دهن الرأس، فكان يوضع ثوب بين العمامة وبين حتى يحول بين دشم الدهن وبين تلطخ أو وصول بعض أثر الدهن إلى عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى الله أعلم أن يجاء بحديث التقنع الوارد في الصحيح، في صحيح البخاري، هو النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مهاجره هجرته خرج إلى بيت أبي بكر متقنعا، والحديث في البخاري، معنى متقنعا قال يضع طرف عمامته على وجهه أو ثوبا سابغا فوق عمامته يختفي به. فالحركة إذن حركة استخفاء، فناسب أن يكون لها وضع من هنا على أن ينظر في عموم كون هذا الحديث كان صنع يتقنع، لأنه لاختل العبارة بوحدها تدل على أكثر، لكن لو اختلف الحديث هو ضعيف من جهتين، بدأ أن هذا التقنع ضعيف من رجلين، أنه ربيع بن صبيح ويزيد الرؤاسي، فهو ضعيف من جهته، متهالك تقريبا، فلذلك ما أحد طول في قضية القناع الدهني، وإنما في التقنع لحاجة، هو ذلك الاستخفاء الذي فعله صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى بيت الصغير أبي بكر. ضمن أبواب حركة النبي صلى الله عليه وسلم في جلساته، وقفنا على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له جلسات مختلفات. يجمعها ناظم وهو تواضعه صلى الله عليه وسلم في قيادته، كقوته وتواضعه في مشيته. فكما صان الله مشيته عن حركة البطر والمرح وتميل الاستكبار، كذلك صان قاعدته، فكان صلى الله عليه وسلم يقعد للاحتباء والقرفصاء ويقعي أحيانا. وهذه جلسات غالبا ما تكون يعني في بالنسبة لمن يكثر منه أن يتواضع، فجلسة الإقاع اللي هي وهو أن يجتوى على ركبتيه وينصب قدميه هكذا واقفتين ويضع مقعدته عليهما، وليس الإقاع المنهي عنه إقاع الكلاب، وهو أن تضع مقعدتها بين رجليها بعد أن تفرق بين الرجلين، وهي قاعدة فيها قبح وشناحنة، هذا إقاع الكلاب، وقد نهينا عنه في الصلاة لأنه لا يتناسب مع مقام التعبد والمناجاة، وخارجها لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. إذن كان يصنع الإقعاء الذي كان يجوز في الصلاة بين الجلستين، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقعي في الصلاة وهي جلسة الحمد وهو يتناول الطعام. وننظر لماذا؟ لأن قضية تغدي مظهر من مظاهر افتقارك إلى ربك، يحسن بك أن تتذكر في هذا الوضع أن ربك ينعم عليك، فلا تقعد قاعدة المستكبرين. فإذا كان ما كان يأكل متكئا، يأكل متكئا، وإنما كان يأكل على هذا النحو. لا نقول بوجوب مثل هذه الجلسات كما سيجينا إن شاء الله في فصل محمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على اختلاف حيثياته أو جهتها أو اعتباراتها. لا تعجلوا علي، هذا سيحرم كل شيء، لا ما نحرم، هذه أحكام تحريم والحظر والترتيب الدواب والعقاب. رجاء نحن ننظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحاول الاقتباس شب العنبر بقدر المستطاع، ثم الناس إن شاء الله نفتح لهم الباب إلى الارتقاء بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا، ولكن أن نفهم قدوتنا صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يحتاج، والاحتباء هو نصب الساقين مع الفخذين وجمع اليدين من حولهما كما فعل الأخ، لكن جمع رجلي قليل جمع زيد، ولكن الذي لا يقوى عليه إلا الناس الرشقاء والأقوياء، ما احنا فيحل بيننا وبينها ما تعلمون. احتباءه في حديث نهت عن بعض الاشتمال، عن جلستي عن اشتمال الصماء، ولكن هذا الاشتمال الصماء ترجع لقضية التوب لا لقضية الجلسة، لأنه كان يعني يضع توب حول هذه الجلسة، فكان ربما قد تبدو العورة لأنه بسبب قصور عندما كان نقص ثياب ويحتبي بالإزار الواحد، فكان هذا اشتمال الصماء والاحتباء بالتوب، هذا في بعض النهي مثل هذه الأشياء الراجعة إلى القصور عن وظيفة التوب وهو الستر وهو الأصل. لكن لتكميل إن شاء الله هذه المسألة المتعلقة بتواضعه صلى الله عليه وسلم حين يتحرك قوة واعتدال وتوازن وتناسق، تتمشي إلى أمام وتحرك إلى أمام كما السفينة، ما هذه فهي تخالف تمشي هنا، نشوف غير عظمة موهبه صلى الله عليه وسلم. كان أن أكلف الله سبحانه يقول واحد أنا ستي دين ما أتحرك هكذا ما أستطيع، تمشي ترجع لمقاسات أخرى، أو ألفت هكذا ما أحبسه، ما أنا أحبسه وقل لي لا بد من أن أحملك، لكن ننظر في هذا الكمال المحمد تنفهمه. فيه أوضاع من جلسات وانطراحات منهي عنها، وسر النهي باد لأنها لا تتناسب مع كرامة الإنسان، وصار فيه الآدمي إلى كونها فيها تقليد لأناس ليسوا لنا بمثال أعلى لا بمثال الاقتداء مضوب عليه، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاضطجاع على البطن تبطن، جلس على بطنه فلا نشتريه. نعم إذا كان لعلة تقتضي ذلك أو لوضع فرض طبيا فالمسألة تتعلق بالسبب، وما كان للسبب والحاجة قدر بقدره، انتهت المسألة. ما تتكلم عن السلوك العام وما يفعل لغير حاجة وبالاعتياد وتروج لمثل هذه الانبطاحات، انبطاح على البطن. قال صلى الله عليه وسلم رجل وجده منطلع على ابن فدفع به وقال إنها ضجعة المغضوب عليه. ورأى رجلا محتبيا واضعا يديه خلفه، وفي رواية مستند على إلية يديه اليسرى، ولا فرق بين اليسرى واليمنى. فيها أيضا قاعدة من قاعدات المغضوب عليه، هذه ضجعة وهذه قاعدة، ففيها إظهار لمسائل ولون من ألوان الأوضاع التي لا تتناسب مع شرف الإنسان واعتداله. كما لو وضع الأخ ضع يدك خلفك، ضع يدك واحتبي واحتبيا، وضع يدك تفرق، استلقي قليلا، ما أنت مستلقي، ما أنت جالس، ضع يدك خلف، لا تكئ على اليت يدك أو على يديك معنى لورا، أن تألف هذه الأوضاع. فلا نعم إذا كان الإنسان في رياضة حركة جزئية تعمل لأجل ترويض المعين أو لعلاج معين فهذه أشياء تقدر بإختيار، أما أن تكون ضجعات قعدات فينبغي أن نتوقع. لذلك كره على العلم هذه الألوان من الألوان الجلسات والانبطاحات، يعني الأوضاع حركتنا. من حركة عامة قلت حركة رسول الله بجسده مشيا وجلوس واتكالا، إلى حركته الخاصة حركة يده الشريفة ويتحمل الطعام إلى فمه، وتحمل الإناء الماء إلى فمه، وتحمل دهن الطيب إلى جسده، شعره ضع الطيب في مفرق رأسه أو في ثوبه. حركة خاصة من خاص لخاص لموجب خاص. في هذه الأبواب العشرة حديث عن هذه اليد وكيف تتناول الطعام، كيف تتناول الشراب، هيئة أكله صلى الله عليه وسلم، صفة شربه صلى الله عليه وسلم، وذات ما أكله، نوع ما يأكل، يأكل الخبز الجاف اليابس أم الندي الرطب، منفردا أم معه غيره، إدام رسول الله، طعام رسول الله ولحمه مرقه، لا بد من نعرف هذا الشيء. قدوتنا ينبغي أن نعرف عنه كل شيء، أعرف نبيك، أعرف نبيك مقصودا، حتى نستأنس إن شاء الله. أنت تقول مثلا رجل يأكل الدجاج ويتذكر النبي فعلا أكل لحم الدجاج وهو عندكم في الترمذي، يراح ومشرح وأكل صلى الله عليه وسلم الدجاج. تأكل القديد اللحم المجفف بالشمس أو المملح، الناس يدخرونه خصوصا في بعض الجهات، أكلات رسول الله، وقد تكون هي عربية في الأصل أو كذا، لكن أنت تستحضر منها، تستحضر في هذا الجانب وهذه الجانب. سنرى إن شاء الله الذي يستحب أم هو جائز فقط ولا حرج عليك في شيء. هذه مسألة أخرى في ترتيب الأحكام، أعرف نبيك انتهى الأمر، وديك الساعة شأنك به إن شاء الله مدام نبيك، مدام هو صلى الله عليه وسلم نبيك. أيضا كيف كان يشرب، ما هيئة شربه، هل كان يشرب حبا أم مصا، على مراحل أم دفعة، وماذا كان يشرب شرابه، ذات شرابه الماء فقط أم أشربة أخرى ملونة تعطينا أصل شرب الملونات بدلا من الطيبات. وثالثها دهنه طيبه، هل كانت له عناية بالطيب إجمالا، وإن كان يضع طيبه صلى الله عليه وسلم، ولماذا الطيب معطوف على المطاعم والمشارب؟ لابد من انظرنا ايضا لابد. وسابدا ان شاء الله معكم من اخر حديث فيه او من اخر باب وترجمه للترجمه العاشره، باب تعطره صلى الله عليه وسلم. انا لا تؤاخذني، انا اسرع حتى تنظروا الى كل الابواب، والا لو اردنا ان شاء الله ان نعصي بعض الحق لوقفنا عند الابواب الاولى، باب صفه ما ثم علينا بقى. ما عندي أن ببنها جلال، ولكن نريد على الأقل أن تقول سمعنا أبوابا من شمائله، ووصف لنا جانب جسده وجانب ملبسه وجانب ألبسته الحربية ومطعمه ومشربه ومنامه وعبادته في بيته وطبيعة فراشه وخلقه وتواضعه وأسماؤه وميراته وسنه. أن تلموا بجوانبها حتى لو في الأخير لو وزعنا عليكم أوراق ما تعرفوا عن نبيك فيما يتعلق بخلقه وخلقه، أجمل ذلك في 20 سطرا. ندير اختبار إن شاء الله في الأخير، تركزوا فيها وتحضروا شوية. وزع عليكم أوراق، أعرف نبيك، ماذا تعرف عن نبيك من خلال ما سمعت من شمائل تتصل بخلق أو خلق؟ سؤال بسيط، وإن شاء الله تتوبون ونضع لكم إن شاء الله المراتب والأرقام، ونقول هذا قريب من رسول الله في باب معرفته، وهذا دونه، وهذا ما كان معنا، كان مسكر الجهاز اللاقط، مداركه كانت معطلة. نرجو إن شاء الله أن لا يكون. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولو تأخر عنهم، نرجو الله لا يكون في ذلك. بركة المجلس تعم إن شاء الله، يكون القلوب مفتوحة. أما هذه الوساوس والهواجس فإننا نصنع شيء نتيجة الله تفسد الجهاز. الحديث الأخير الذي أريد أن أبدأ به إن شاء الله هو الذي فيه بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد أمورا ثلاثة: الوسائد والدهن واللبن. ويقول لا ثلاثة لا ترد، هو لا يردها هذا من خلقه، ويامر بأن لا ترد. ما السر في ذلك؟ أولا قبل السر، من جامع بين هذه الثلاثة، والإمام الترمذي وهو بهذه الثلاثة انعقدت هذه الموضوعات الثلاثة: مطعم ومشرب وتعطر. الوسائد المخاد العربية ومخدة بالضم على غير القياس، مخدة لأنك في الأصل يتضع عليها خدك، وضع الخد، ولكن تجوز فيها فكانت وسائد المرافق، ثم بالمرافق والنمارق نمرق. المخدة استقال شي واحد أخذ بالله إيش عملي، وجدت الميزة وينام في وقت الدرس ويضع تحت رأسي هذه المخدة، فقال: ما عرفت سر اسمها، إنها مخدة، مخ هدى قم وراء تحليل الشكل، ولكنه فيه رمزية فقط، مش هذا هو الأصل. هذه لطائف، لمح اللطائف، لمح كما نقول في الدارجة: الماء الده، الماء الده، ده تعرفون الده يعني ذهب به إلى حيث لا رجعه، الماء الداه، ما هو الأصل هو. لكن هذه لمح يعني نقطة المح، فيستحضرها العامي الذي يأخذ اللغة الدارجة ليستحضرها معاني التي ترجع للاشتقاق يأبى هذه المسألة. الوسائد ذكرت في باب حركته صلى الله عليه وسلم، حركته هذه جيل سهل، تمايله إلى جهة من يسارا أو يمينا واتكاؤه على، والدهن طيب تعطر، واللبن غذاء وماء، غذاء وماء، غذاء سائل، ففيه مطعم وفيه مشرب، وذلك يستقل بالغذاء. الغذاء اللبن الطيب والدهن وشائد حركة ناظم الأبواب كلها وواصلها بالأخرى. لا ترد الثلاثة لأن فيها في ردها رد للتكريم، رد للإكرام والتكريم. الذي يقدم لك الوسادة سواء قلنا بأنها ما يجلس عليه أو ما تتكئ عليه، ترفض التكريم الإنسان لو شرفك هذه عون تحتاج إليه، سواء كنت قاعدا عليه يرتب المكان جلوسه أو متكئا عليه يستريح وانت بحاجة إليه فمد إليك. فقولك لا رفض للتكريم، والدهن طيب رفض للطيب، شمل لا للطيب كأنك تقول لا أريده، واللبن رفض للغذاء هو رمز للنماء وصورة للفطرة والدين الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى اللبن قال وزدنا منه، شربه قال وزدنا منه، ولم يقل خير منه كما يعادته فيه إذا قدمت له الأطعمة، لأنه صورة للفطرة في صفائها في نقائها في اعتدالها في غذائيتها في نفعها الكبير. إذا الإنسان حين يقول لا للغذاء لا للطيب لا لهذه الأشياء التي يستعان بها، يكون كأنه يقول لا للتكريم، مرفوض. إذن كلها فيها هذا الإشعار. الإنسان حين يرفض العون ويرفض ما به قوامه ويرفض ما به جماله وتمامه طيبا، إذن هذا ماذا يريد؟ كأنه يريد أضداد هذه الأشياء أن تكون، يكون لا للارتفاق عونا ولا للارتزاق تغذية ولا للطيب تألقا، يرفض القوام وتمامه. الثلاثية هذه هي ناظمة هذه الأبواب، وستجدونها إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل الغذاء والماء حين يريد أن يتناول صفة مطعمه صلى الله عليه وسلم. أولا إذا قدم له الطعام لا يعيبه، ما عاب طعاما قط، ما يمكنش تقول لي ما عاب طعاما صنعه، لا يمكن عاش ثم يعيبه، هذا حمق. إذا ما عاب طعاما قدم له من غيره، والذي يقدم لك الطعام يريد إكرامك، فحين تعيبه تسيء إليه بجميع المقاييس، من إساءة مقابل إحسان مهما يكن. النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجبه أكل وإلا لم يأكل، المهم الذي يدعوك إلى أن تعيب، لا تخلط المسائل. ما عاب طعاما قط، هذه جينا من بعد، ما مدح طعاما قط، مسألة طعام ما عاب وما مدح، قد يعجبه، هذه مسألة ما فيها مدح، فيها استطابة خاصة استطيب ذلك ويعجبه ذلك. ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما، سلتأت مدعالي، أولا لأن فيه ردا لإكرام الله مهما يكن نوع الغذاء نوع الطعام الذي قدم لك، لا نقول قدم لك شام من أو قاتل، تتحدث في الأوضاع السوية، أي واحد دخلت عليه أو جلست عنده من أوساط الناس من خشم من من من متواضعين إلا قدم لك شيء هو يريد إكرامه، فكنت تقول إيش هذا أو ما هذا؟ قبيحة في العرف قبيحة في الشرع، لا طبع ولا شرع يقبل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كامل في مثل هذا الخلق، قمة في الخلق، ما عاب طعاما قط. اشتهى أكل وكلا، فإنه جاء ذات يوم بضب، تعرفون الضب حيوانات الصحراء، ورأيتموه يعني لو شويت الضب يعني شممت رائحته، أنا شممته، في ناس أكلوه، والله الذي لا إله إلا هي مثل ما لو وضعت عجلات السيارة يعني مادة بلاستيك القوي وتحمل الكاوتشو وضعته في النار، وهو يوضع للعلاج معروف لأنه من العلاج في ويوصف في الطب وإلى آخره بعد ذبحه طبعا. واستحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لا آكله ليس طعام أهلي، فعلمت كيف كان صلى الله عليه وسلم لا يهيب الطعام، لو كان الرجل يحب الطعام إذا شم هذا الضب المشوية فإنه يشتكر إلى درجة الغثيان. لو أردت التقيؤ والله الجيل أنا خرجت من بيت يعني والله ما استطعت. لكن كيف هذا؟ ما عاب، لأن هذا خلق، والخلق تصدر عنه أفعال مضطردة لا تتخلف، لأنه رصعك الخلق ما يتكلفه صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يتناوله إذا أراد؟ يتناوله بسم الله وبيمنى أشرف عضو عنده، أشرف يديه، ومن جهته إذا كان معه من يأكل من جهته التي تلي تأدبا جهتي. كلها تدل بلمح قوي على مقدار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة ربه. استقبال اليدين، عم باليدين، وهي لون من ألوان الشكر والاعتراف بالجميل لله رب العالمين. ولا يبدأ بما فوق الطعام، يقول دعوا قمتها فإن بها البركة، كلوا من حواشيها ولا تأكلوا من قمتها فإن بها بركة. ويأكل بقي مع الهيئة بثلاثة أصابع، لا بالواحد الذي يسمى أكل أهل المقت، أو بالأصبعين أهل الكبر، ولا بالعشرة أو الخمس أكل أهل الشرع. وسط كان يأكل بأصابعه الثلاث، إبهام مسبحة ووسطى. وهذا طبعا في ما لم تكن الحاجة داعية إلى جمع الأصابع، كان يكون متوسط السيلان بائع قوي ولا تحتاج لجمعين ثلاثة لا يمكنك أن تأكل بها. فهذه أشياء أخرى تقدر بقدر، أما الأصل في تناول الطعام بثلاث صلى الله عليه وسلم، وسط لا كبر ولا شرع. ويختم طعامه أيا كان بعد أخذ وطري منه وحاجته بالحمد لله والدعاء. الحمد لله مع ملاحظة الافتقار، الحمد لله الذي أطعمني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مدع ولا مستغنى عنه. ربنا يا ربنا أنا لا أستغني عن غدائك، وليس بيني وبينك قصيحة فأودع رزقك، أنا ما مستغني عنه. لأن شأن المتكبر على النعمة أنه يظهر بمظهر المستغني عن عطاء الله، بس أنا ما في حاجة إليه، أنا بدونه عائش وطائش، بدونه يعني أنا في حركة وفي عزة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بالكيفية التي تهمنا هنا، أنواع المآكل جنة وأنواع المشارب ترجع للمتيسر المتهيئ. والنبي صلى الله عليه وسلم على عادته في ما تيسر وما تهيأ في مطعم ومشرب وشيء متصل بهذه الأشياء الحياتية البسيطة. والطابع رسول الله يكون لكم الاعتدال والرفق وأخذ المتيسر وعدم الإلحاح الذي يثير أو يستفز. ما عاب متكأ حين يطعم، ما عاب متكأ حين يطعم. يسمي في البدء وبالحمد يختيمه، يسمي بالبدء بحمد يختيمه صلى الله عليه، يأكل بالثلاث ثم يلعق، يشرب بالثلاث أو يشرب في الثلاث كي لا يشرق صلى الله عليه وسلم بالرسول، يلعق أصابعه بعد الأكل، وهو الذي عقد له هذا الباب الأول وظهر صفته في الابتداء. واللعق لحس باللسان، وفي رواية يلعقها لغيره كولده كابنته مثلا أو زوجه تبريكا منه صلى الله عليه وسلم، أو إشعارا بأن هذه الأنعم ليس فيها شيء بعضكم من بعض. لنا العنوان من الاستقذار الذي جاءت به المدنية الكاذبة من قوسين: تطهر الزائد مع الغباء الزائد. إيش تلحس؟ إيش إن كنت تأكل بهذه لحس نوع من إدخال الطعام؟ إذا كنت تدخل طعامك فأي مانع من أن تضع لسانك؟ ولكن تواضع. قال: وهذا اللحس مقدمة لتنظيفها بالمسح وبالغسل، هكذا قال. فده إمعان في عدم إبقاء بقايا أكلك حتى تريد هذا الذي كنت تأكله بلده وبسم الله، أنت تزيله بنوع من ألوان الاستقذار. ما كنت تمد إليه يدك باستدرار تسلته باستقذار. إحنا لون من ألوان الحساسية، ينمي فينا أحاسيس رفض النعمة ولا تقبلها. نعم، إذا بدأ وسخ أو شيء يؤذي الصحة هذا شيء آخر، لكن لا يكون وأنت كنت طعام تأكل طعاما نقيا وبعجلة، ما كنت تشتغل بشيء، ونفس أصاب لك الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فالحق فلتلعقها أو فلتلعقها، كما يقول رواية مضبوطة صحيح، معناها تلعقها أي ولدك أو زوجك. ولاحظوا كم هي آثار وبركات هذا اللون من ألوان التحاب والصلة. يديك تلعقها أنت أو ولدك، لاقب لك فيقول أبي أصابع أبي، أو زوجك أصابع زوجي. إذا كانت البيوت قائمة على ود كما أراد الله وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه الأشياء عادية بل ابتدائية، وإذا كانت البيوت قائمة على خلاف هذا الملاط الرباني اللازق للأرواح مع بعضها فلا أراه إلا ستكون كارثة. إيش تريد؟ أنا ألعق؟ أنا ألعق صح. وربما كانت الكارثة بسبب ذلك، لكن لا يحسن هذا أن يقول سيدي لا أنا أطبق السنة، وطبقت السنة الأول في الوداد والتأنيس والخطاب الرفيق. أنت لا تجد تريد تقلب الطاولة، كل جئت على قدر، كل القشة التي كسرت ظهر البعير يكون منسوب البغض التقاطع والأنانية وصل قمته بينكما. حتى إذا شهدوا ليست الأقرارق سمعت في شمائل الترمذي، تخصك الإمام الترمذي يصلى عليك ويكبر سبعا وليس أربعا. كيف كان يشرب صلى الله عليه وسلم؟ لا مزيج بين شرب وطعام، كان يأخذ الإناء بيمينه نفس ما يتناول به الطعام، وكان يتنفس في إنائه ثلاثا، يأكل بالثلاث ويتنفس ثلاثا. المراد هنا بالتنفس قطع وصل العب أي المص، كان لا يعب شرب الهين كشرب الهين العطاش أبدا. أولا لأن هذا العب قد يضر، جاء في كتب الطب الإسلامي روايات وفي أحاديث فيها ضعف، ولكن تبس الطبي أن العب هذا يورث مرض الكباد أو الكباز، فعال كسعال انتفاخ الكبد تضرر أي شراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع شرابه يقسمه على ثلاث، وقسمته على ثلاث لا تعني ما نفعله نحن تطبيق للسنة، لا شرابات يعني قد يكون الإنسان عطشان فيحتاج إلى شرب أطول أو أروع، فيقطع شرابه على أنفاس متساوية ثم يميله عن رأسه عن حافة الإناء ثم يتنفس خارجه. فقل يتنفس فيه أي في أثنائه، أي في أثناء الفعل لا في الإناء المفعول به، يعني الإناء المشروب منه. لا الأنفاس اليوم ثبت أنها قد تضر وقت ما فيش خارج الإناء، تنفسون أثناء الفعل بالفعل وتبينوا عن هناك. وإذا كنت تحتاج إلى شربة واحدة لعدم عطشك فلا، أنت ما تحتاج إلى أن تقطع الأنفس، شربة واحدة صغيرة تقطع، ما تحتاج إلى أن تقطع أنفسك، لأن هذا تقطيع للحاجة. حتى لا تشرب عبا، العب هو ذاك الإسراع بدل المص وبدل هو زيادة أخرى، أن الذي يعب لا يستلذ الماء أو الشراب أين كان لا يستلذ، ففاتته أيضا فرصة التلذذ بالطعام بالشراب الذي يشربه، إضافة إلى تعرضه نفسه لمثل هذه الأمراض الممكنة. وقد يشرق سد من الريق فينزلق إلى حيث الهواء ثم يحصل هذا اللون من لون الشرق. وكم قتل الشرق كما يقولون، ومسألة الشرق ما عرفها الناس وكتب عليها الشعراء من الذين غصوا غصوا بالماء وضربوا بها الأمثال. كما يقولون هذاك الجريزي من قبل أن تغص أو تغص بالجريزي، وحرص على شفائك وحرص على دواء قلبك المريضي من قبل أن تغص بالجريزي، وحرص على شفاء قلبك المريضي من قبل أن تغص بالجريزي. الجريض بالضاد هو الرق، والإنسان متى يغص بريقه؟ عند الاحتجار يشرق بريقه، هو إذا لا يجد له حشرجة لا تترك له مسلكا مريئا وهانيا بالنسبة لريقه فقد يشرق بريقه. يتنفس ثلاثا ويحمد الله إثر شربه صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. يحب الله من عبده أن يراه هكذا، أن يراه شاكرا مع كل نعمة تصل من ربه إليه. ونبينا نبي الحمد واسمه سيدنا محمد وأحمد، ومطلع كتابه سورة الحمد، وأمته الحمادون، وفي الآخرة يعقد له لواء الحمد يوم القيامة، ومقامه الأعلى المقام المحمود، فالكل يدور على الحمد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عاشق الحمد، عاشق هذه المعاني التي تقربه إلى ربه. كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ يشرب من قعود كما كان يأكل من قعود. تسئل بعض العلم ورد في الشرب القعود ففي الأكل، قال الأكل شر منه، يعني الأكل الغذائي أن يعني يرتدي وواقف، لم تكن هناك ضرورة، ماشي الأكل البسيطة كحبة وتمرة ونحوه، الأكل يعني التغذي وجبات يعني يتغدى على هذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شرابه ثبت أن الغالب عليه القعود، ولكن أحيانا شرب من قيام لبيان الجواز، شرب جمجم مرات وهو قائم، وعندكم أحاديث كثيرة، وشرب مرة من جن معلق قربة معلقة. فإذا قال العلم إذا رمت تشرب فاقعد تفوز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقعد غالبا وحينا من قيام، طعمه القصد وذا نهج القوام صلى الله عليه وعلى آله. وفي الشرب والأكل من قعود فوائد تنبيع إلى استقرارك، استقرارك وأنت تأكل، إنسان تكون في حركة ومن قيام، حتى وضع المعدة تاتو أيضا غير مريح، تشرب من قيام. كثيرة هي الأضرار والأمراض. أنا في ذات يوم كنا مع صديق لنا غفر الله لهم توفي بسبب شرب من قيام، كان في حالة حرارة وسخونة، وأخذ قنينة شراب، يعني شراب من الأشربة هذه البردات، فشربها من قيام ثم سقط، فحمل فقيل العملية حالا، ف ففتح فإذا ذاته كلها قد انقلبت بسبب هذا الخشوع أو أمعاؤه انعقد بعضه على بعض، شرب عبا وشرب من قيام عب ومن قيام بسبب شدة العطش، ما تدري. فخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مثل هذه المسائل ترشد وتهتدي. إذن كان صلى الله عليه وسلم في هيئة شربه وهيئة أكله يجمع أمورا يتوقى الضرر ويتجنب هيئات الكبر ويرتبط بالله المطعم الغني ولا ينسى استحضار افتقاره لربه. وهذه فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته مرتبط بربه كما هو في عباداته، وهذا هو مفهوم الرسالة التي جاءت لتعمم الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل الناس المسجد ولا ليوسع المسجد ليشمل الدنيا؟ جاء ليوسع المسجد ليشمل الدنيا، لا ليضيق المسجد ويدخل الناس إليه في زاوية. حط ولا لا؟ فرق بين أن تضيق المسجد وتقول للناس رهبانية، نوع من الرهبانية على أساس أن خارج المسجد ليس فيه ذكر. انتقل بعض أولي العلم بالإشارة في قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون، قال الدوام على الصلاة حسب الظاهر الخشوع فيها، وقالوا ماء دائم أي قار قار، فعلى صلاته يعني حين يكون فيها يكون على حال الدوام. ومن الدوام الاستقرار والسكون وهو سمة الخشوع، لأن الخشوع سكون الباطن ولا يسكن الباطن والظاهر متحرك، فكان هذا عنوانا لهذا في أوضاع الصدق في الأصل. قال بعضهم ليس هذا هو المراد فقط، من باب الإشارة وهي مسموحة بشروط بها في مجال التفسير، ولسمتكم لمح للطائف بشرط على صلاة. هم دائمون على الصلاة حتى خارج الصلاة، بمعنى أنهم يستصحبون معهم الذكر الذي كانوا عليه في الصلاة. الله قبلت إذا صلى، قبلتك إذا صلى، وما قبلتك إذا كنت تشتغل بالعمل وإذا كنت تتعاطى ما يتعاطاه الناس، تبيع وتشتري، نسيت القبلة، نسيت الله. واذكروا الله كثيرا، كثير معنى أعطوا الذكر مساحة أكبر من مساحة القاصرة، لأن المراد منها هو تعميم روح الذكر خارج أروقة الذكر، وهذا هو الذي يعطينا ما يمكن أن يقال فيه نجحت العبادة في أداء رسالتها التزكوية، رسالتها في التزكية. مش حد مش الناس للحج، هناك في الحج أمور على ما هي عليه من ذكر وخشوع وتقلب بين مشاعر في ذكر الله واستقبال بمجرد الرواح. يقول أسيدي أنا انتهيت من كل شيء، هم في الحج أنا متنسك وخارجه متهتك، دليل على أننا لا تدين ما كما يشاء الله ويريد، هو أن تبقى بنفس الشكل والصورة التي كنت عليها، كنت نظيفا ومتطهرا وزكيا ومراقبا لله. فخذ على الأقل واحد منسوب من هذه المعاني واستصحبه معك، أما أن تتنكر للمسجد الذي ترجع إليه وتخاصم الذكر الذي كنت تستقبله وتتخش يعني وتعمقه في نفسك، فهذا تنكر للرسالة. ما في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تجدونه وهو قائم في المحراب حتى تتفتر قدماه، وهو صلى الله عليه وسلم يتناول الغذاء ويشرب الماء بل ويصعد الدواء. اليمنى بسم الله وعلى نوع من الهوني هوينا في كل شيء، ما كان صلى الله عليه وسلم يتعجل في مسائله، لا عبادة ولا حياة. سؤالنا إن شاء الله هو ما هي أشربته صلى الله عليه وسلم وما هي أغذيته، وفيما كان يأكل وفيما كان يشرب؟ الجواب العام هو كان يشرب المتيسر من أشربة أهل بلده، وكان يطعم من الطعام الذي تهيأ له صلى الله عليه وسلم ما دام حلالا وليس فيه ما يشوش على العافية، أي على المطلوب من تناول الغذاء أو غيره، وهو أن تطعم هذا الجسد وهو الذي هو مطيتك فارفق به، أمانتك فاعتني بها، وذلك وسط. نجيء إلى شراب النبي صلى الله عليه وسلم نجده يشرب الماء كم قدم له الماء من زمزم إلى غيره من مياه الموجودة في الآبار، وكم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الآبار الموجودة في بلده، من القرب شرب صلى الله عليه وسلم، من القداح شرب، وكان له قدح غالبا من خشب مضبب أصول بحزيدة، كان يشرب في النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يشرب فيه الماء وهو بعد الغسل يشرب فيه العسل الرقيق، لأن عندنا العسل الذين يعرفون هناك شراب العسل، يعني العسل الرقيق، وهذا يجنى في مراحل معينة كما يعرفون المناحلة الذين يشتغلون بالنحل، كان عسل خارج رقيق لا يمكن أن تشربه، وهذا غالبا ما يجيء في أواخر الصيف شهر 9 أو شهر 10، وكان عندنا عسل رقيق هو الذي يسمى بشراب العسل، وأنا عندي هذه في شفائية غير الشفائية الأخرى. يقول لي صلى الله عليه وسلم شربات عسل والعسالون، وكان لي بعض الخلطة في مثل هذه المسائل وقفت على هذه المسائل، أن العسل الابتدائي الأول في شهور معينة لا تحتاج معه إلى تسخين الشمس حتى ينزل من من من, من الشهد، بينما في الشهور الأخرى فإنه لا بد من كثير من المعالجات حتى يسير حتى يصبح سائل. يشرب فيه العسل، يشرب فيه اللبن، يسأل شيء طبيعي يأكل لبن البقر والأغنام والمعز وعسل النحل وماء العيون الأرض وطعام آخر يصنعه نبيذ عندكم هناك. والنبيذ هو ماذا النبيذ؟ النبيذ بالذال المعجمة، النبيذ شراب مصنوع، هذه كلها أشربة طبيعية، هذا من بقر وهذا من نحل، هذا شفاء وهذا غذاء، والماء له وظيفتان تغذية وفي وظيفة أخرى معي. أقول شيء بعد الماء فيه غذاء صحيح غير مقتحك غذائيته في الماء منسوبة معينة، إذا جفت سبحان الله العظيم انتهى كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكيف لو قالوا فيه غذاء وفيه الحياة؟ ولا لا سيدي هذا وظيفة غير غذائية، ما يمكن أبدا فيه، لكن لا يستقلوا بالغذاء دول المرض. نبيذه صلى الله عليه وسلم الذي كان هو النبيذ الحلال، كيف؟ وأنا صنعناه الحمد لله وشربناه، وهذه كيفيته بإذن الله. أن تضع تمر، تعرفون التمر؟ نبيذ التمر ونبيذ الزبيب العنب المجفف، هذا إذا وضع في ماء بارد غير ساخن، الله ما حرم شيئا إلا وأحل مثله أو أجود، حتى ترتفع الأعذار لا نجد، يضع في ماء بارد وينبذ، تعرفون النبذ؟ يترك مدة لا تتجاوز على حسب الأجواء الموجودة بين يوم ويوم ونصف في الماء البارد، بعدها حتى تستخلص الماء، يستخلص من هذا التمر ومن هذا الزبيب المجفف ما فيه من عناصر مهمة جدا، عناصر مركبة كلها بما فيه أثر نواة تبدو لك في البدن، الماء سريع النفاذ ويأخذ منه كل شيء صفيته، تصفيه ثم تشربه، ما في حرارة تسخنه حتى يزبد أو حتى الذهب تلتاه كما في صناعة الخمر ونحوه، الشيء لا معروف، ويبقى فيه حلاوته وبعض لذع في انعقاده، وبهذا يكون نبيذ. ويجيء أيضا من مثل التين، يسمونه التين أيضا، إلا أنه هذا أقوى وأسرع عن التين، أسرع إلى أن يتحول ويتعفن، فإذاك لا تزيد على 24 ساعة وأنت تقيسه ولا تسخنه أبدا، وفيه من الفوائد ما تريده، الألوان العلاج والأشفية والأغذية، في أشياء كثيرة من أخذ الغذاء وكذلك، وفي أشياء في ألوان طبية نبيذة. هذا كان شراب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الذي أحله الأئمة. أما الذي في الخلاف فهو الذي اشتد فأصبح ممكن أن يسكر، فهذا فيه خلاف، لمن حرمه حرمه سد للذريعة، إن فيه. وإلا فقضية الخمر معروفة أنه لا يصير خمرا إلا بشدة المسكرة، ويبدأ الإسكار بشدة الحلاوة ثم يتحول إلى نقيض. قالوا تحول من سكر إلى مسكر. لذلك الإمام أبو حنيفة حين سئل عن نبيذ وآل العراق كما هو معروف وفي مذهب أبي حنيفة، قال ماء طهور وتمرة طيبة، يعني هذه مركباته، فكيف يكون حراما؟ وعندي نكتة أنا تعرفونها في الفقه، دخل الرجل الملتحم من يريدون، فوجد فقيها في مطعم صغير بالبصرة يشرب النبيذ، فقال له أو ما بلغك؟ قال له الفقيه شيء، قال أن النبيذ حرام. قال الفقيه من حددك بهذا؟ قال أبان عن عفان عن حمران عن كذا كذا كذا، قال صلى الله عليه وسلم النبيذ حرام. قال له جلس، فأخذ الفقيه الإناء وشرب حتى ارتوى، ثم وضعه وقال له أتدري لما شربت؟ قال لي ضعف سندك، فيه ثلاث متهمون بالكذب. يعني من أين جئت به؟ قال لي أتدري لما شربت؟ لضعف سندك. لذلك هذا عندكم كان من أمس من شرابه صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا إن شاء الله يقيد بهذه القيود حتى لا يخلط الحرام بالحلال وتضبط المسائل على النهج التمام بإذن الله تبارك وتعالى. شرابه صلى الله عليه وسلم إذن الأصل فيه شراب ماء طبيعي، ماء عسل لبن، يحطه النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بالطبيعة، والناس اليوم حتى كفارهم عائدون إليها، يقول هل فيه شيء طبيعي؟ والطبيعي أغلى من المصنع ومن المعالج. يا لرسالة الإسلام الخالدة، الناس يتبع ما يدي من أدلة من أدلة نبوءته صلى الله عليه وسلم، من دلائله. والعسل أيضا فيه شفاء للناس، والماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والنبي هذا أخذ الغذاء كما قلنا في بعض النصوص، وفي أشياء كتب فيها عقد فيها الأطباء أبوابا، أطباء مسلمون، باب النبيذ وأثره في الصحة، ووصفه بالتوصيف الذي جعله بعيد عن كل تهمة بكونه مشكلة. والاشتراك في الاسم لا يضللنا عن فهم الموضوع، تعالوا ليس يضللنا، بس يكون نبيذ من اسماء الخمر، لأنه ينبت فعلا نهى على الانتباد في أوعية معينة في الأول، ثم نسخ هذا النهي، لأنه قال ما لم تسكر فأصبح الانتباد في كلها، لا تنبيد في المقيار ولا في المزفات، ولا لأن هذه الأواني كانت تسرع إلى الإسكار، يعني ما وضع فيها من نبيذ بطبيعة انغلاقها وانسدادها وطبيعة المواد اللي فيها، كانت هي تساهم في اشتداده وفي تحويله وفي تغييره. فكان فلما قيل له إننا ننتبد فيها فلا تسكر، قال لا عليكم ما لم تسكر، ما يعني تصل إلى هذا الحد. فقال أهل العلم نسخ النهي والانتباد في أواني معينة بهذا القيد. ماذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم طعامه؟ نبدأ بذكر اللحوم اللي كان، شوفوا الأبواب راه عندكم 90 حاجة قناة تنطوف، إذا غفلت عن شيء فذكروني. كان يأكل اللحم صلى الله عليه وسلم الحلال طريا في قمته شواء، وكم أكل صلى الله عليه وسلم الجنب المشوي، ويأكل الذراع ويحبه، والكتف ويحبه، ويأكل الدجاج، وفي حديث حسن عندكم هناك حديث صحيح، ويأكل الحبارة طائر، شبه أن يكون حجلا مع حبارة شمانة، ويأكل القديد لحم المجفف إلى حد اليبس والمعالج بما يقي من تلوث أو فساد، قديد، ويأكل القديد بالمرق، مرق مع المرق ده، ويأكله هذه اللحوم إذن هذه اللحود التي به، فهو لا يرد شيء مما أحله الله، وهو يقرأ من كتاب الله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ومنها باب الامتنان، فيرفض شيئا ممن امتن الله به عليه إذا وجد، فكان يتكلف صلاح شيء. من طعام البسطاء قديدا، لا طعام الذي يتيسر وهو من نوع كذا، ولكن ليس طعامه صلى الله عليه وسلم واحدا ولا مضطردا فيه العلو أبدا، بل كان يغلب عليه أنه لم يكن يشبع. ما الذي ما يكون يشبع؟ هذه اختياره صلى الله عليه وسلم، كان يأكل في الثلث كما قال صلى الله عليه وسلم، والذي يأكل في الثلث قد شبع يعني أبدا، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في المقدار على الثلث من وعائه، فلذلك ما شبع من طعام قط صلى الله عليه وسلم. هذا منهجه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يجمع بين إدامين، هذا قيل في ابتداء، فلو وضع له معنى كان جمعهما مختلطين، كان يأكل هذا وحده وهذا وحده. وهذا الآن اليوم رجع الناس إليه، أن الأشياء اللي فيها استقلالية لا تمزيجها، تناول كل واحدة على حدة لا تركب. واليوم يعني الأشياء البسيطة أكثر أثرا في العافية المركبة. إدامه صلى الله عليه وسلم زيت، وقد ذكر قال: كلوا ودهنوا فإنها من شجرة المباركة زيت، ويتذكروا: تخرج من وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وكم وقف هؤلاء الذين يبحثون في الإعجاز عن كلمة صبغ، نعم، يتكلموا عن أشياء هم أدرى بها إن شاء الله، ولهم يقول حسب المنتهى لعلمه. إدامه صلى الله عليه وسلم أيضا الخل، وقال في صحيح مسلم: نعم الإدام الخل. والخل يتخذ من أحيانا يتخذ من العنب غالبا، وقد يكون من التفاح، وقد يكون من غيره. والخل هذا يعني نعم الإدام، وله ضوابط في صناعته معروفة جعله غير خمر متميز عنه، لا في أثره ولا في نفعه ولا في صورته ولا في حاله، لأن الخل إذا لبسه كحول صناعي فسد، ليس فيه كحول أبدا صناعي. نعم الإدام الخل، وكان حين يأكله بخبز. وكم وقف الأطباء عند هذه الأكلة، وما أجلها، خصوصا للذين يريدون التخسيس، أو الذين عندهم مشكلات في أمعائهم، غاية وخل. أغذيته صلى الله عليه وسلم يأكلها مع غيره، يأكلها مع غيره، كين ضعها مع غيره. يأكلها مع غيره من هذه الأشياء وفيها خير إن شاء الله. يقول الأقل هذا فعله صلى الله عليه وسلم مرة وهكذا. زيت لا تأكل الزيت، تأكدت على الخل فقط، ولا اسمه يخيفك خل، خل ونيت إذن يخل إنه يترك لسنة، خل بقدر ما تتركه وتخليه بقدر ما يصلح ويتعق فعلا. وخل العنب إلى سنة، وخل التفاح إلى شهرين أو ثلاثة، هذه مدته. من العنب إلى سنة يكتب عليه في المخلات التي تصنع يوم وضعه إلى مثلها من سنة ثم يفتح، معروف هذا عند صانع الخل. خل، ولكن يضرب به المثل بطعمه فيما لا يجوز. زمان كل خل فيه خل، وطعم الخل مر لو يذاق. الزمخشري رحمه الله التقى بمجموعة فيها ما فيها وفاء في صحبة العلم والطلب، فقال: ما لك لا صاحب لك يا زمخشري؟ قال: زمان كل خل، أي صاحب خليل، كل خل فيه خل مر، وطعم الخل مر لو يذاق. ولكن الخل عندي في التوصيف العلمي ليس فيه سوء إلا بهذا اللون من الوان الحموضة التي تبدو فيه، وهو كالتوم ليس فيه شيء ينكر إلا ريحه، وكله فواحد وكأن حسنه ستر بهذا القبح، ستر. أسرار الله تستر بما شاء، هي فيها هذاك الخل ستر بهذا، الناس كلهم يتوقع الخل لا دع. لا تلهك الظواهر عن الجواهر، طعامه صلى الله عليه وسلم أكل الخبز اليابس وثره بالماء، يعني رطبه بالماء حينا، وأكل الثريد مع اللحم، وقال سيد الطعام. وشرب التلبينة حساء الشعير زائد زيت وتوابل معينة طبية، شبيسة كالزعتر وغيره، وهي من أجود ما يصنع من حسن، من أجود ما يصنع نفعا. التلبينة تجم الفؤاد وتشد القلب وتشد العصب وتنفع في أبواب كثيرة، وفيها أيضا بحوث علمية تشير إلى عظمة الهادي النبوي في ده. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكانت أزواجه تصنعها. كان يأكل الشعير خبز الشعير غير منخل بنخالته. وكم هي الفوائد الآن في البحث عن عظمة الخبز غير المنخول وأتره، وكم من دراسات في قشر الشعير وقشر القمح، وكم يصون، وكم فيه من فيتامينات، وكم فيه من وقايات. عدنا إلى كمال الهدي المحمدي حتى في هذه الأشياء البسيطة. رسول العالمين صلى الله عليه وعلى تفاس التعاطي البسيط، مثال صلى الله عليه وعلى أشعار طبية فتخل. نعم، وهو كذلك. طعامه أين كان يوضع له الطعام؟ كان كما كانت توضع في العرب على السفر، سفرة بساط ليس له أرجل ولا شيء، وإذا طعام كان كذا الناس يأكلون عليه، فالخوانات والسقرجة لم تكن، وهي الأواني الخاصة بهذا خاص بطعام كذا وهذا خاص بطعام كذا. هذه جاءت حين فتحت البلاد الإسلامية وتعرف الناس على حضارات أخرى، ما كانوا يأكلون على السفر. والسفرة سميت سفرة إنها تسفر عما فيه، كان يوضع كل شيء عليه. أما هذه فيتك إناء وعليه غطاء هذا إناء وعليه غطاء هذا، فلا تدري أي شيء في هذه الأوان تتفتح. أما السفرة سفرة تسفر عما فيها، كل شيء وعلى. طعامه صلى الله عليه وسلم وكيفية تناوله وعلى أي شيء كان يوضع عليه، وجلسته هو يتناول ذلك صلى الله عليه وسلم. كان لا يأكل متكئا كما مضى، هذه هيئة في الأكل. واستقباله بالبسمة التي اسما يشعره بأنه يأخذه بإذن الله باسمه. واسم الله هنا في باب التناول يعني مشهدين، مشهد الأول مشهد شرعي، حلية هذا المعطى نحل باسمه نأكله. إذن لا يجوز لك وأنت تأكل حراما، سواء كان حراما بالعين أم بالإفضاء. بالعين كشيء غير محرم، كشيء محرم، أو بالإفضاء كان يكون جاء إليك بطرق غير شرعية، رشوة وغيرها، وتقول بسم الله فتضيف كذبا شرا إلى شر. بسم الله تناولته ولا يحل لك، فبسم الله يعني شرع وأذن لك فيه. ومشهد آخر مشهد قدري، مشهد ربوبية، أن الله يسره لك وأقدرك عليه ويسر لك جوارح تهضمه وتتناوله وأنت لا تدري من أمرك شيء. أهدك بالطعام أن تصل به إلى الفم، إلى باب الفم ثم توجعه، ولا جهاز يريك ما أينما آله ولا كيف يتحرك وكيف تمتص. تودعه في يد قدر وقوة أودعها الله فيك، فباسمه إذن تتناوله شرعا وطبعا ووضعا. استعذار مشهد الشريعة مع مشهد الطبيعة التي طبعها الله في خلقك وفي أجهزتك، هذه الملاحظة المشتركة تربطك بالله تبارك وتعالى، وهذا المرض. وحين تنتهي ترتبط بالله صبت آخر فتحمده على عطائه. ويرافقنا الحمد إلى ونحن نتخلى، ونحن نتخلى عن الفترات ونستحضر الله خلصنا من هذه الخبائث وأرحنا. ولو ظل ذلك الشيء حائني واقفا في أبداننا لهلكنا ونفقنا وفسد كل شيء منا. دائما أنت مع حمد الله وبسم الله، بسم الله لملاحظة الابتداء به، والحمد لاستقبال النعم وقد آتت أكلها وتمت فائدتها الحمد لله جل وعلا. ثم عطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وطيبه، كانت له شكة، نوع من الطيب، معنى كانت له شكة أن لو كانت له عناية بالتطيب فكان له سمج أو صفت يضع فيه طيبه الشريف. كان أجمل طيب عنده الألوة والمسك والعنبر، وهي أجوة طيب. وكان أحب شيء في الدنيا هذا الطيب هو الأول وليس الطعام، وهذا يدل على ارتقاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يمشي، تريد أن تشم طيبا أرقى أم تريد أن تأكل رأسا مشويا من رؤوس الأغنام، أم تريد أن تشرب شراب توت أو التخيم كما تشاء. فما أراه صاحبنا إلا ويقول له هانش اللحم، يعني اللحم أولا انحطاط، يعني في نزوع الاشتهاء انحطاط. شاسم لون من ذاكم الطيب في رواية وتقدمه، والإنسان حين يختدي بالشم، حين يستروح بالشم يدل على شفافية روحه ورقي استطاباته، رقي تلذذاته. أنا لا يتلدد إلا إذا برق البصر أمام مأكولات معينة، يدل على انحصار في التعلق في المشتهيات. ولنا إن شاء الله رجع إلى حديث الثلاثيات، زين إلي من دنيا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. تنظروا كيف نظمت هذه الثلاثة، وتخسأوا مطاعن المشترقين الذين يدخلون منها للطعن في رسول الله، وهي عين كماله الشريف صلى الله عليه وسلم. أنت مرتبطة حنا بهذا، طيب حنا النبب تعطر، والصلاة تعبد، ولأن معقود باب لباب عبادته صلى الله عليه وسلم شمائله. وزواجه صلى الله عليه وسلم هذا من أبواب الفطرة، الفطرة عشرة، سنن الفطرة عشرة، ومنها الزواج كما قال صلى الله عليه وسلم عشرة سنن الفطرة. سنن لماذا هذه السنن؟ ومن السواك ومن الختان، كل شيء يضاد الطهارة أو بدونه يحصل ارتكاس في قوة التوازن فيك. سنن الفطرة، سنن الإسلام، وصفاء وما يريده من توازن في قوة هذا الإنسان المراد تزكيته واستخلافه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من طيب أرقى، وكان هو صلى الله عليه وسلم طيبا في نفسه، بل كان عرقه أطيب طيب، حتى أنه حين اكتشفه نساءه صلى الله عليه وعلى آله كنا يتركناه حتى إذا نام في الضحى وعرق صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون قنينات قواريز فيسلتون عرقه الشريف ويضعونه للطيب صلى الله عليه وسلم. تخلص عصر التمرة ماذا تصنعون؟ استيقظ قال نضعه في الطيب. تقول إحدى نسائه والله لكنا نرسله فيضل السهر والسهران وريحه هذا العرق النبوي صلى الله على صاحبه، وكأني به عرق أهل الجنة هناك، لأنهم كما في الحديث يعني لا يتغوطون ولا يتبولون ولا، وإنما رشحهم المسك عرقهم المسك، يخرج ذاك طعام الجنة يعني يخرج من جسدهم عرق مسك، هذه فضلته للجنة المسك، فضلته المسك. اللهم ارحمنا يا مولانا برحمتك، وافتح لنا أبواب حكمتك، وهدنا إلى المراد منا لترضى به عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قرأ سيدي بحجته، قرأ سيدي. إذا غفلنا شيء إن شاء الله ذكرونا. قرأ بعد البعول. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا صفة أكل الرسول، وهي في الحقيقة ليست الصفة، فهو سيذكر الصفة، ولكن الباب معقود أوسع من هذا، وهو مأكوله صلى الله عليه وسلم، الصفة لأنها هي المقصود. أما كون المأكول دجاجا أو لحما جديدا قديدا أو خبز شعيري، هذا ليس هو المقصود بالترجمة، المقصود هو ذلك هيئة كونه يسمي ويحمد في انتهاء ويأكل مما يليه، وهذه الصفة. لذلك عقد الباب لصفة المأكول، لصفة صفة أكله صلى الله عليه وسلم، وأدرجت فيها معناه أن هذا هو الغاية. ما لو عقد الباب على الأكل لكان أنسب باب أكله ليدخل فيه الفعل، لأن الأكل مصدر يصدق بالأكل بالحدث، ويصدق أكل بمعنى مأكول، فيعم كل ذلك. نعم، ولكن وأبرز الصفة لهذا الغرض، يقول لك الصفة هي التي يتعلق بها الاقتفاء لا بنوع. لسيدي أنا أكل القديد للنبي أكله، ولكن فيه انتجته هو أكل كما أكل، يعني الكيفية كفعل. أما القديد فقد حصل أن جاء القديد، واتفق أن جاء الدجاج، واتفق، فلا يمكن أن يتعلق بالمأكول عينه حتى يقول إن السنة أن تأكل كذا في وقت كذا. السنة هو كيفية فعله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عقد على الصفة، تابع استرجم على الصفة، تابع. قال: حدثنا محمد بن بشار. هذا هو شيء الملقب ببندار، هذا هو معروف من شيوخ البخاري، الملقب ببندار معروف هذا الشيء، تابع. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم، عبد الرحمن هذا مجمع على جلالته، قال فيه تلميذه ابن المزيني، يعني ابن المزيني: ما رأيت أعلم منه بالحديث ولا حفظ. كل واحد يشوف الأخ البخاري، قال في ابن المزيني: ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرته عند المديني. والمديني هذا يقول في عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أعلم منه. تابعت عن سفيان. سفيان بن عيينة الهلالي، بصري، هذا من أعلم الناس بالتفسير وأفقاهه، حافظ مجتهد. تابعت عن سعد بن إبراهيم. هذا حفيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الصحابي، هذا حفيده سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني. تبازي عن ابن لكعب بن مالك. ابن لكعب جهله، ولكن لا ضرر فيه لأنه منحصر، فلكعب ابنان عبد الله وعبد الرحمن، وكلاهما تابعي مقبول، إلا أن الأشهر هو عبد الرحمن، فإذا كان الثاني فهذا لا كلام مطلق، وإن كان فهو مخرج على القبول له لأنه لا مطعن فيه. نعم، تابع سيدي. عن أبيه رضي الله عنه. أبيه هو كعب بن مالك الأنصاري المذكور في الثلاثة الذين خلفوا، وتاب الله على الثلاثة لقد تاب الله على النبي، والذي فرح الصحابة بتوبته، وفرح هو بتوبة نفسه حين قال له القائل حين نزلت توبته هذه الآية: أبشر أبشر يا سبي خير يوم طلعت عليك. ومن استفيد أن خير يوم عند الإنسان يوم يصله خبر عفو الله عنه. يعني شو هذا سؤالك؟ خير يوم عندك؟ قال: يوم يعفو الله عني ويسمح ويصلني بشارة، تصلني بشارة تلك، أجمل يوم أعظم. ولذلك يتعلق المؤمنون برجاء العفو، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحرصون على خير ساعة تستجاب فيها الدعاء. بالله عليك لو قلت لك سيدي دعاء استجابوا في ليلة القدر فاجتهد، وأحسست بأنه إن شاء الله قد تكون يهدي لله. وأردت أن تبحث عن الأدعية التي هي التي تمثل أعظم مطالبك وحاجاتك. قد يخطر لك تقول الله صلاح الولد، عافية الوالدة كانت مريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش يقول قلت له ماذا أقول؟ أنا حيرت. إذا أنا صدرت قال الله قل له مد يديك للعفو، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لو إذا عفى عنك تجاوز عن خصيئتك ودع عنوان الرضا، وإذا رضي عنك فتح لك كل أبواب العطاء. إذن خذ ادخل من الباب. لذلك قال العلمي من لم يكن غاية أمله حصول عفو ربه عنه فما عرف قدر ربه. احنا سيدينا بيت الدرجات العلى، نعم سأل الله، ولكن لا عارف أن يقول يا ربي سألك عفوك أن تمسح أثر المؤاخذة، أن لا تذكرنا بتقصير صدر منا في حقك. كمان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مولانا. تابع شيخ. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. كان يلعق أصابعه ثلاثا، اختلف بهذه ثلاثا هل ترجع للأصابع أم ترجع للعاق، من هل هي قيد في الفعل أم قيد في المحل. استوعب شوي، قيد في الفعل يلعق فيكون لعقات ثلاثة، مرة واثنين وثلاثة، أو هي قيد في حال في الأصابع وتو الحال من نوع القيد فتكون أصابعه ثلاثا، أي حالة كونها مجتمعة يعني على هيئة الاجتماع. فيفيدون الصفة التي عقد لها الترجمة وبوي بها على صفة أكله. من صفة أكله أنه كان إذا أتم هذه صفة عند الإكمال، كان يأخذ أصابعه الثلاث فيلعقها إما مجتمعة أو يلعقها ويكرر، وكل وارد، وهذا من جمال جوامع الكلم، ولو كانت من صفات الصحابة يعني، ولو كانت من لغة الصحابة لهم أيضا بينهم عالي ومن أعلم الناس بالبيان، نزل القرآن بلسانهم. فلذلك أبو عيسى لما رأى أن الروايات معظمها يلعق أصابعه الثلاث التي تعين عدد الأصابع ولا تعين عدد العقات، قال أبو عيسى من غير رواية محمد بن بشار ومنذر جاءت بوصف الثلاث للأصابع لا لعدد العقات، وعليه يصبح الحديث من نوع الشاد عنده. وأقول أنا لا داعي للشدود، ما دام تتفق على على على تقدير الحال، أصابعه ثلاثا أي مجتمعة، هذه الثلاثة. ويقول الحديث الآخر مفترق لأنه فيه اختلاف المخرج يدين بالحمل على اختلاف الأحوال، يعني أنه قد تلعق وتحتاج وتلعقها مرة واحدة مجتمعة، وأحيانا تحتاج إلى تكرار اللعق، وأحيانا تلعقها مفردة واحدة، والكل محتمل بالنسبة للروايتين جمعا. وعليه يصبح هذا فيه نوع، ودائما حمل الأحاديث على الكمال على أنها مكمل بعضها أو لا من ضرب بعضها بعض ودفع بعضها بعض وتشديد بعضها بعض، ما دام لها محمل وما دامت كلها واردة وصحيحة بدلا نشدد بعضها. نعم تابعت. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. نعم تابع. قال حدثنا الحسن. نعم هو عليه الصلاة والسلام كان يأكل بهذه الثلاث وحضرتك قلت لا على غير ذكرت الثلاث وصفه وما وكان يلعق أجل. أيوه. إبهام والمشبحة والوسطى، هذه غير وصفت فيها الثلاث فقط، هذه الثلاث فقط. نعم ولو دعا داعي لاستعمال هذه كما عندكم في الكسكس لا حرج، انه كيف تجمعوا هذا بثلاث اذا لم تكن واسطه فلا يمكن ان تاكل بثلاث، فلذلك هذا فيما يكون الاكل به متاتيا بثلاث، قال هذه لا بد منه لابد من هذا القيد، وإلا لما كانت وسيلة لإيصال الطعام إليك، إذا كانت دليلة فيه بالغرض فلا بد من ضم الأيدي الأخرى، الأصابع الأخرى لتأكل به. ما بنحو ما يؤكل بالخبز ونحو، فهذا يكفي في هذه الثلاثة، وهي جميلة، أجمل ما في الأكل. تابع نعم سيدي، تعالوا شوية، زيدوا شوية، الله يجعل بركة. إذا كتبت هذاك الأبيات المتعلقة بأدبي صلى الله عليه وسلم، كنا لكم في الأول، كنا لكم الأبيات لكم ولا شيء قبل منا. نعم، نسمي ببزين ما عاب ما اتكأ صلى الله عليه وسلم، ما عاب ما اتكأ حين يطعمه، ما عاب ما اتكأ حين يطعمه. قال الأشياء يسمي بالبزي، يسمي البزي بحمد يختم، يسمي في البزي بحمد يختم، يأكل بالثلاث ثم يلعق، يأكل بالثلاث ثم يلعق، يشرب في الثلاث، شوف يشرب في أنفاس ثلاثة، يشرب في الثلاث كي لا يشرق، لا يغص بها يعني حتى يتجاوز العمل، يشرب في الثلاث كي لا يشرق، يقعد غالبا وحينا من قيام، يقعد غالبا وحينا من قيام، طعامه القصد وذا نهج القوام، نهج القوام الذين إذا أنفقوا أي في أطعمتهم، في أطعمهم على طعامهم، لم يسرفوا ولم يقتروا أو يقتروا، وكان بين ذلك قواما أي وسطا يقوم به القوام، يقوم به قوامك، وسمي قواما بدل وسطا لتوقف القوام عليه. حس على شربك؟ حس على شربك؟ كانوا حريص على شربك؟ بالجارزي. نعم، ينتكر لك ثاني يجي. حريص على شفاء قلبك المريض. حريص على شفاء قلبك المريض من قبل أن تغص بالجريض، وأصلها القلب فعالج داء، وحشو بمرهم التقوى سوداء، صلاحه صلاحها لمن خبر، والضد بالضد كما جاء في الخبر. قلت له هذا قول شيء، وحرص على شفاء قلبك المريض، مريضي من قبل أن تغص أو تغص بالجريض، الجريض بالضاد ريق، الريق الذي فيه. نعم، وأصلها وأصلها القلب فعالج داء، وحشو بمرهم التقوى سوداء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى ونبي جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتن، اللهم اسمعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا وجعفرنا على مظلمنا وصنعنا من عدانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.